أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال هذا لو كان النهي عنها لا كان عن الحرمة الذاتية، ولا يفعل تسب بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة. ملخص هذا الإشكال تقدم في كلام المصنف أن النهي في العبادة يدل على فسادها، لأن الحرمة لا تجتمع مع صحة العبادة. وحاصل هذا الإشكال أن ما ذكر من دلالة النهي على الفساد في العبادة إنما يتم لو دل النهي على حرمة العبادة حرمة ذاتية. لو كان مفاد النهي هو الحرمة الذاتية لكانت دالا على الفساد، وإلا فلا يدل على الفساد، مع أن دلالة النهي المتعلق بالعبادة لا يدل النهي على الحرمة الذاتية. لماذا لا يدل النهي على الحرمة الذاتية؟ إذ لا يجتمع الأمر مع النهي. من باب المثال، النهي عن الزنا وهي العبادة في زمان الحيض، حينما تسلي المرأة حال الحيض، إذا لم تقصد القربة ليست السلا عبادة، إذ العبادة مقرون بالقصد القربة. لو كانت صلاتها للتمرين ولدها مثلا، إذا لم يقصد القربة فليست هذه الصلاة عبادة، ولا تتمكن من قصد القربة لعدم الأمر بهذه الصلاة، فلا تتحقق العبادة، لأن تحقق العبادة يتوقف على قصد الأمر، ولا أمر هنا حتى يقصد الأمر، فلا تتحقق العبادة كي يكون هذا النهي مفاده الحرمة الذاتية، بل النهي في العبادة يدل على الحرمة التشريعية. في مثل هذا المثال، لو أتيت بالصلاة بقصد الأمر، ليس هنا الأمر من قبل الشارع، ولكن بقصد الأمر تشريعا، فالحرمة حينئذ حرمة تشريعية، والحرمة التشريعية لا يدل على الفساد وخارج محل الكلام، ومحل الكلام هو الحرمة الذاتية. الحرمة الذاتية ملازمة للفساد في العبادة. فحاصل الإشكال أن الالتزام بفساد العبادة، هذا القول وهذا الاحتمال غير صحيح، لأن النهي يقتضي الفساد في العبادة لو كان مفاده حرمة ذاتية، وليس الأمر هناك ذلك، مفاد النهي وحرمة تشريعية. هذا ملخص الكلام في هذا الإشكال. ومع وجود هذه الحرمة التشريعية لا يمكن أن تكون العبادة منهيا عن بحرمة أفضل، لا يمكن أن تكون العبادة محرمة بالحرمة الذاتية، لا يمكن. لماذا لا يمكن مع الحرمة التشريعية؟ إذ اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية مع حرمتها التشريعية مستلزم لاجتماع المثلين، اجتماع الحرمتين في موضوع واحد، وهو مستحيل. فحاصل الإشكال أن العبادة ليست محرمة بالحرمة الذاتية بل محرمة بالحرمة التشريعية من جهة النهي، والحرمة التشريعية لا تقتضي فساد العبادة، لا تدل على فساد العبادة، إنما يدل الناهي على الفساد إذا دل على الحرمة الذاتية. هذا هو الإشكال. ولهذا قال: لا يقال هذا لو كان، أي ما ذكر من دلالة الناهي على الفساد، لو كان الناهي عنها عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها العبادة، لا يمكن اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية. لماذا؟ لعدم الحرمة بدون قصد القربة. متى تكون العبادة حراما؟ إذا وقعت مع قصد القربة. من دون قصد القربة لا تكون العبادة محرمة بالحرمة الذاتية. وعدم القدرة عليها، المكلف لا يقدر على العبادة مع قصد القربة، مع قصد القربة بها إلا تشريعا، مع قصد القربة بالعبادة إلا تشريعا، إذ ليس هنا أمر، فلا بد من قصد القربة بالأمر التشريعي. يقول أنا هنا أمر، يقول المسلم ليس هنا أمر من قبل الشارع، فيجعل المكلف أمرا من قبل نفسه ويقصد هذا الأمر، فتكون الحرمة تشريعية. ومعه، أي مع التشريع، تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة. ومع الحرمة التشريعية لا تتصف بحرمة الأخرى، لا تتصف العبادة بحرمة ذاتية. لماذا؟ لامتناع اجتماع المثلين، لا يمكن اجتماع الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية في موضوع واحد كالسلام، استحالة اجتماع المثلين كالزبدين. فإنه يقال لا غير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية. أجاب المصنف على هذا الإشكال بوجوه. الجواب الأول يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن العبادة على قسمين: عبادة فعلية وعبادة تقديرية وتعليقية، بمعنى لو تعلق بهذا الفعل أمر لكان عباديا، لكان الأمر بهذا الفعل عباديا، كالسلاح حال الحيض، كالصوم يوم العيدين. السلاح حال الحيض لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة، فهذه العبادة عبادة تعليقية، ليس هنا الأمر فعلا، كي يقال الأمر فعلا لا يجتمع مع الناهي. لا، ليس هنا أمر فعلا كي يقال لا يجتمع مع الناهي، فالناهي يكون فعليا والأمر يكون تقديريا وتعليقيا. فالسلاح حال الحيض تقع عبادة إذا قصد امتثال هذا الأمر التقديري، هذا الأمر التقديري إذا قصد. فتبقى تكون هذه الحرمة المتعلقة بالصلاة العبادة حرمة ذاتية فيقتضي الفساد. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن ما ذكر من استحالة الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية لاستلزامه باجتماع المسلمين هذا ممنوع. يجتمع هنا حرمة التشريعية والحرمة الذاتية، ليس مستحيل وليس ممنوع. لماذا؟ لتعدد الموضوع. إذ موضوع الحرمة التشريعية هو الالتزام، التزام ما ليس من الدين أنه من الدين، هذا هو الحرمة التشريعية. يلتزم المكلف بكون الشيء من الدين مع أنه ليس من الدين. فالحرمة التشريعية تتعلق بفعل القلب، الالتزام من أفعال القلب، والحرمة الذاتية تتعلق بنفس الفعل الخارجي، فمتعلق أحدهما هو فعل القلب ومتعلق الآخر هو الفعل الخارجي، فلا يلزم من وجودهما اجتماع المثلين في موضوع واحد. هذا هو الجواب الثاني. فيمكن أن تكون الصلاة محرمة بالحرمة التشريعية في نفس الوقت محرمة بالحرمة الذاتية، والحرمة الذاتية تقتضي الفساد. وثالثا الجواب الثالث، يكفي في الفساد الحرمة التشريعية فقط، الحرمة التشريعية يقتضي الفساد، يكفي في الفساد، لأن معنى الحرمة التشريعية أنه هنا ليس أمر، ليس هنا أمر بالسلام مثلا لأجل النهي، وعدم الأمر بالسلام يكفي في فساد السلام، عدم الأمر يكفي في فساد السلام. إذا السلام التي تتصف بالعبادة، متى تتصف بالعبادة؟ إذا كان هنا أمر وأتى المكلف بالسلا بقصد ذلك الأمر، وإذا لم يكن هنا أمر لا تقع السلا عبادة. فكون السلا عبادة باطلة وفاسدة. هذا الجواب الأخير، فإنه يقال لا زين في اتساق ما يقع عبادة لو كان مأمور به بالحرمة الذاتية، مثلا ثوب العيدين كان عبادة، عبادة منهي عنها بمعنى أنه لو أمر كان عبادة، ليس عبادة فعلية كي يلزم اجتماع ضدين أو مثلين، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتى بقصد القربة كثوب سائر الأيام. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلا كان محرما مع كونه فعلا عبادة، مثل السجود كان محرما مع كونه فعلا عبادة. إذا نهى الجنوب والحائز عن السجود له تعالى حال الحيض كان عبادة، أي نهي متعلق بالعبادة وعبادته تكون فعلية، عبادة السجود تكون فعلية ومحرمة ذاتا لما فيه من المفسدة والمبغوزية في هذا الحال، أي حال الجنابة والحيض. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني، لا زين في اتصافه بهذه الحرمة، أي باتصاف السلام بهذه الحرمة، حرمة التشريعية، حرمة ذاتية مع الحرمة التشريعية، لا يلزم اجتماع المثلين بناء على أن الفعل في العبادة لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة، أو الفعل في الحرمة التشريعية لا يتصف بالحقيقة بالحرمة، بل إنما المتصف بها بالحرمة هو من أفعال القلب، أي التزام بكون هذا عبادة مثلاً. كما هو الحال في التجلي والانقياد. التجلي والانقياد من أفعال القلب ليس من أفعال الخارجي. التجلي هو قصد المعصية، الانقياد هو الإطاعة. فافهم لعله إشارة إلى الجواب أو إلى الإشكال على الجواب الثالث. الجواب الثالث يمكن اكتساب العبادة بالحرمة التشريعية والحرمة الذاتية لتعدد الموضوع، لأن موضوع الحرمة الذاتية هو الفعل الخارجي، موضوع الحرمة التشريعية هو الفعل القلبي. فتم إشارة إلى أن الموضوع فيما هو فعل خارجي، الصلاة محرمة بالحرمة التشريعية والصلاة محرمة بالحرمة الذاتية هكذا، فيلزم اجتماع المثلين. هذا مع أنه هذا هو الجواب الثالث، لو لم يكن نافيها في العبادة دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد، لو لم يكن دالا على الحرمة بالذات لكان دالا على الفساد. لماذا؟ لدلالته على الحرمة التشريعية، يكفي في الفساد الحرمة التشريعية، فإنه لا أقل من دلالة النهي على أنها العبادة ليست بمأمور به، ليست بمأمور به، ليس لا يتعلق بها الأمر مع النهي، فتقع فاسدة، إذ العبادة تتوقف على الأمر، إذا لم يكن هنا أمر تقع العبادة فاسدة. وإن عمها إطلاق دليل الأمر، وإن عم العبادة إطلاق دليل الأمر بها أو عموم الأمر، نعم لو لم يكن الناهي عنها إلا عرضيا، نعم لو لم يكن الناهي عن العبادة إلا عرضيا لا يدل الناهي على الفساد، إذ الناهي العرضي لا يقتضي الفساد، كالناهي عن الزد، الأمر بالإزالة يقتضي الناهي عن الزد وهي السلام. النهي عن الصلاة يكون عرضيا، إذ بالإزالة المنهي عنه هو ترك الإزالة، والصلاة منهي عن بالعرض والمجال، وهذا النهي لا يقتضي الفساد، النهي العرضي لا يقتضي الفساد. ولهذا يقول نعم لو لم يكن النهي عنها عن العبادة إلا عرضا، كما إذا نهى عنها أو نهي عنها عن العبادة ما إذا كانت العبادة ضد الواجب مثلا، كما ذكرنا المثال، لا يكون مقتضيا للفساد، أي النهي العرضي لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، إلا نهيا عرضا، فيخصص به أو يقيد به عموم دلالة النهي على الفساد، يدل النهي على الفساد إلا في هذا المورد، إلا إذا كان النهي عرضيا. المقام الثاني في المعاملات والنخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيهما فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا. النهي في المعاملات هذا المقام الثاني، يقول المصنف النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد أصلا، إذ ليست الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات. نعم الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات، لأن الحرمة تقتضي المبغوضية، والمبغوضية لا تجتمع مع العبادة، لأن العبادة ما يتقرب بها إلى الله، ولا يمكن التقرب بما هو المبغوض، فالنهي في العبادة يقتضي الفساد ولكن يلازم الفساد، ولكن النهي في المعاملة لا يلازم الفساد، يمكن أن يتعلق بالمعاملة النهي ومع كونها تقع صحيحة، فالنهي في المعاملة لا يقتضي الفساد ولا ملازمة بين النهي والفساد لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ثم سواء كانت النهي في المعاملة متعلق بالسبب كالإيجاب والقبول عند النداء عند صلاة الجمعة مثلا، أو متعلقة بالمسبب كتمليك المسلم من الكافر أو تمليك المصحف من الكافر، أو متعلقا بالتسبيب بالتسبب كجعل البيع سببا للزيادة في البيع الربوي مثلا، سببا للزيادة. وفي جميع هذه الموارد والأقسام الناي لا يدل على الفساد إلا أن يكون الناي متعلقا بالثمن أو المثمن. الناي المتعلق بالثمن والمثمن كاشف عن فساد المعاملة، كما في بعض الروايات بيع العذرة سحت، بيع العذرة، أو بيع المغنية كبيع الكلب، كما أن بيع الكلب باطل وغير صحيح، بيع المغنية أيضا كذلك. إذا تعلق الناي بالثمن أو المثمن هذا يدل على فساد المعاملة، ولكن إذا تعلق بالسبب أو المسبب هذا لا يدل على فساد المعاملة. ونخبت القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها في المعاملات بين الحرمة والفساد، لا لغة ولا عرفا ولا شرع، لا ملازمة بين حرمتها وفسادها أصلا. كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة كالإيجاب والقبول بما هو فعل بالمباشرة، أو بمزمونها كتمليك المسلم من الكافر مثلا بما هو فعل بالتسبيب، المزمون المعاملة بسبب المعاملة فعل بالتسبيب، أو تعلقت بالتسبب كجعل البيع وسيلة للزيادة لإعطاء الزيادة في البيع الربوي. وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، وإنما يقتضي الفساد أنها يقتضي الفساد فيما إذا كانت دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحة البيع مثل الناي عن أكل الثمن أو المثمن، إذ مع حرمة أكل الثمن أو أكل المثمن مع حرمة أكلهما لا يصح البيع. لو كان البيع صحيح لما معنى لحرمة أكل الثمن والمثمن. فالناي عن الثمن عن أكل الثمن أو المثمن يدل على فساد البيع. نعم لا يبعد دعوى ظهور الناي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. يقول قد يقال أن الناي في المعاملة للإرشاد إرشاد إلى فساد المعاملة، فالناي في المعاملة إرشاد إلى فساد المعاملة، كما أن الأمر بالمعاملة يكون زائرا في الإرشاد إلى صحة المعاملة من دون دلالة الأمر على إيجاب المعاملة أو استحبابها كما لا يقع. لكنه أي الناي يمكن جعل الناي إرشاديا إرشادا إلى الفساد، لكن في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا المعاملات بالمعنى العام كالواجب التوسلي كغسل الثوب، أيضا من المعاملات ولكن غسل الثوب بالماء المغسول لا يكون فاسدا. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، هل الناي هنا إرشادي يكون إرشادا إلى الفساد أو ليس إرشاديا فلا يدل على الفساد، ومع عدم القرينة لا بحث عن الأخذ بما هو قضية صيغة الناي، ومقتضى صيغة الناي هو الحرمة، وقد عرفت أنها حرمة المعاملة غير مستدعى للفساد لا لغة ولا عرفا. نعم ربما يتوهم استدعاءها له شرعا من جهة دلالة واحدة غير واحدة من الروايات. نعم يمكن أن الناي في المعاملة يدل على الفساد، ولكن الدليل على ذلك الروايات، ومن الروايات هذه الرواية: سألوا عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك، قال الإمام ذلك أي هذا العقد إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. إن أجاز السيد فهذا العقد صحيح، وإن لم يجز السيد فهذا العقد باطل. ثم قال الراوي: قلت أصلحك الله تعالى أن الحكم ابن عتبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون أن أصل النكاح فاسد، مضمون الرواية هكذا، ولا يحل إجازة السيد لهذا العقد. فقال الإمام عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. محل الاستدلال هذا المقطع من الرواية أنه لم يعص الله. لماذا لا يكون هذا العقد فاسد؟ لأنه لم يعص الله، عصى سيده. ومفهوم الرواية إذا كان عصيانا لله يكون العقد فاسد، إذا كان عصيان لله يكون المعاملة فاسدة. هذا العقد يكون صحيح إذا أجاز السيد. لماذا صحيح؟ لأنه لم يعص الله، لم يكن معصية لله. ولكن إذا كان معصية لله فيكون العقد باطلا. ومحل الكلام في المقام هكذا: إذا كان هنا نائم من قبل الله ودل على الحرمة فيكون مقتضيا للفساد، إذا كان عاصيا لله يكون مقتضيا للفساد. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية، إلا أجاب المصنف عن الاستدلال بهذه الرواية. وجواب المصنف عن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مقدمة، وهي كما في كلام المصنف: المعصية على قسمين، تارة معصية بمعنى مخالفة الحرمة، وأخرى معصية بمعنى لم يشرع الله، لم يجز الله ولم يمد الله، معصية بهذا المعنى. فلو فعل الإنسان ما لم يشرع الله فيكون معصية، هذا معصية وإن لم يكن مخالفا للنهي. وإذا فعل الإنسان وإذا أتى الإنسان بما هو منهي عن أيضا، هذا أيضا معصية. ثم محل الكلام من دلالة النهي على الفساد: إذا كانت المعصية بمعنى كان الفعل حراما ومنهي عنه، لو أتى بها لكان معصية وهذا يوجب الفساد. هذا هو محل الكلام. ومورد الرواية ليس المعصية بهذا المعنى، معصية بمعنى لم يشرع الله ولم يمد الله. عقد الأب بدون إجازة المولى من هذا القبيل خارج محل الكلام، معصية للسيد لا لله، ليس معصية لله، معصية بهذا المعنى أي لم يشرع الله، لم يشرع الله تنفيذ عقد العقد بلا إذن السيد، هذا غير مشروع في الدين. المعصية بمعنى غير المشروع، المعصية بهذا المعنى خارج محل الكلام، أجنبي عن محل الكلام. هذا هو الجواب المسلم. ولهذا يقول المصنف هكذا: ولا يخفى أن الظاهر يكون المراد بالمعصية المنفية لم يعص الله. مثلا هؤلاء أن النكاح ليس مما لم يمزه الله، ليس من هذا القبيل، مما لم يمزه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، بمعنى إذا لم يكن من قبل الله يكون معصية بهذا المعنى للفساد، إذ لم يمد الله فيكون فاسدا كما لا يقع. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمد الله، مثلا كزواج العبد بدون إذن السيد ولم يأذن به الله، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد في أنه معصية. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك أي في المعصية بهذا المعنى لما كان ظاهرا فيما توهم في المعصية بمعنى مخالفة الحرم. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب لا يستفيد منها فساد العبادة. تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة معي على الصحة، وعمل فخر أنه وافقهما في ذلك، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبب لاعتبار القدرة في متعلق الأمر. ملخص هذا التذنيب عن أبي حنيفة والشيباني من العامة وفخر المحققين من الإمامية أن النايب في المعاملة يدل على الصحة لا على الفساد، عكس يدل على الصحة. تقريبا هذا كيف النايب عن المعاملة يدل على الصحة؟ تقريب ذلك النايب عن المعاملة يستلزم أن يكون المعاملة مقدور هكذا، ولازم ذلك أن عقد المعاملة يكون مقدورا للمكلف. فإذا سدل هذا العقد الجامع للأداء والشرائط يؤثر في النقل والانتقال، يؤثر في النقل والانتقال، وهذا القسم من المعاملة منهي عنه، أي المؤثر في النقل والانتقال منهي عنه. فمعنى ذلك أن الناي يدل على صحة العبادة، ناي في المعاملة يدل على صحة العبادة. ولهذا يقول هكذا، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك الناي يدل على الصحة إذا كان عن المسبب كالتمليك المسلم من الكافر. لو لم يتحقق التمليك المسلم من الكافر بالبيت لماذا نهى عنه شارع؟ لو كان فاسد لم يتحقق التمليك هل معنى للنهي؟ لا معنى للنهي، فهذا يدل على الصحة، التمليك يتحقق، ولهذا نهى عنه الشارع لا يجوز تمليك مسلم من الكافر أو تمليك المسحق من الكافر مثلا لاعتبار القدرة في متعلق ذلك الأمر، ولا يكاد يقدر عليهما أي على العبادة والمعاملة إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. وأما إذا كان عن السبب المعاملة عن السبب مثلا كالإيجاب والقبول فلا يدل على الصحة لكونه مقدور وإن كان فاسدا وإن لم يكن صحيحا. نعم قد عرفت أن الناهي عنه لا ينافيها، أي الناهي عن السبب لا ينافي الصحة، هذا في المعاملات. هل الناي في العبادات أيضا يدل على الصحة أم لا؟ لا. وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخضوع والخشوع له تبارك وتعالى فمع الناي عنه يكون مقدورا، هذه الأمور مقدور مع الناي كما إذا كان مأمورا به. وما كان منها أي ما كان من العبادات عبادة لاعتبار قصد القربة لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه، فلا يمكن يقدر على قصد القربة في العبادة فلا تتحقق العبادة، إذ مع الناي لا يتحقق العبادة، لا تتحقق العبادة إذ مع الناي لا يتعلق بها الأمر. لماذا؟ لاستحالة اجتماع الأمر والناي، ومع عدم وجود الأمر لا تتحقق العبادة، إذ العبادة معناها قصد امتثال الأمر، إذا لم يكن هنا أمر تتحقق العبادة لا تتحقق العبادة، فالعبادة بعد تعلق الناي غير مقدور للمكلف لاعتبار قصد القبة فيه لو كان مأمور به فلا يكاد يقدر عليه المكلف إلا إذا قيل باجتماع الأمر والناي. نعم إذا قيل باجتماع الأمر والناي في شيء ولو بعنوان واحد تكون هذه العبادة مقدورة، وهو محال اجتماع الأمر والناي محال كما تقدم في كلام الحسن. وقد عرفت أن الناي في هذا القسم من العبادة إنما يكون نايا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمور به، أي بمعنى عبادة تعليقية لا عبادة فعلية، لو تعلق الأمر لكان عبادة، بهذا المعنى صحيح كان الأمر به أم عبادة. لا يسقط إلا بقصد القرب. فافهم إشارة إلى ما تقدم من خلال كلام المسند من أن النائي في العبادة لا يدل على الصحة، بل يكون إرشادا إلى أفضل. أن النائي في المعاملة لا يدل على الصحة، بل يكون إرشادا إلى فسادها. فهذا القول، أي القول بأن النائي في المعاملة يدل على الصحة، هذا القول باطل مع هذا الاحتمال. إذ النائي في المعاملة إرشاد إلى فساد المعاملة، فتكون المعاملة فاسدة لا صحيحة. الحمد لله.